الرحيم صلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: الإجماع. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط في حجيته انقراض العصر. فإن قلنا انقراض العصر شرط، يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقها وصار من أهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه. فقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعد الكلام على ما تقدم من الأوامر والنواهي وما ترتب عليها وما جاء في التعارض، وإن كان كما أشرنا بأن التعارض يجب أن يكون بعد الإجماع وبعد القياس، جاء هنا إلى الأصل، ويعتبر الأصل الثالث في أصول الأحكام من أصول أربعة متفق عليه: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والأربعة المختلف فيها قول الصحابي إذا لم يوجد له مخالف، شرع من قبلنا، المصالح المرسلة، الاستحسان. والإجماع كما يقول الغزالي رحمه الله يبحث فيه من أربع جهات: أولا تعريف ما هو الإجماع، ثانيا إمكان وجوده وتصوره، ثالثا حكمه وأقسامه. والإجماع في اللغة أساسا يكون على العزيمة، يقول فلان أجمع على كذا، بمعنى عزم، لأنه يجمع أمره في ذلك ويجمع رأيه على هذا الأمر. وتقول أجمعت قبيلة بني فلان على كذا، يعني اتفقت. والإجماع في الاصطلاح كما عرفه المؤلف هنا بقوله إيش هو؟ اتفاق علماء أهل العصر. اتفاق علماء، كلمة علماء يخرج عنها إيش؟ العوام. العوام لا دخل لهم في ذلك. وأيضا كلمة علماء تحتها نوعية خاصة وهم الفقهاء، فعلماء النحو وعلماء الأصول وعلماء اللغة مطلقا وعلماء الكيمياء والهندسة لا دخل لهم في اتفاق وإجماع الأمة. إذن المراد بالعلماء هنا الفقهاء خاصة، الذين هم من شأنهم أن يتفقوا على حادثة استجدت. اتفاق يخرج عنها إذا كان البعض موافق والبعض غير موافق، يخرج الخلاف. علماء يخرج عنها العوام. كلمة أيضا علماء يريد بها نوعية خاصة، ومن هنا نعلم صحة ما يقال عن مالك رحمه الله أو تصحيح المفاهيم في قول مالك رحمه الله: علماء المدينة أو عمل أهل المدينة. إذا قال علماء انتهينا، إذا قال هذا عمل أهل المدينة، هذا ما رأيت عليه العمل ببلدنا، عمل مين؟ العامة ولا العلماء؟ إذا مذهب أهل المدينة عند مالك يريد به مذهب مين؟ العلماء. أما العوام فليس لهم في ذلك دخل. وهو اتفاق علماء إيش؟ أهل العصر. أهل العصر. ما هو العصر؟ العصر يطلق على عدة إطلاقات، يطلق على الدهر بكامله، ويطلق على القرن الموجود للمعاصرين، ويطلق على وقت جزء من النهار. فإذا هنا العصر المدة التي يجتمع فيها العلماء مع بقائهم أو مظنة بقائهم. لا أنه يكون ينظر إلى الماضي أو إلى المستقبل، إنما ينظر إلى الوقت الحاضر. حادثة حدثت واستجدت في وقت من الأوقات ولم يكن عليها نص سابق من كتاب ولا سنة افعل لا تفعل، واتفق علماء ذلك الوقت على جوازها أو على منعها. يكون هذا اتفاق لعلماء العصر على تلك الحادثة، فما اتفقوا عليه ماذا يكون حكمه؟ يأتي حكم الإجماع، وهو واجب العمل به. والدليل على وجوبه كما يقولون عدة مسائل، من أهمها وأكثرها وضوحا عند علماء الأصول في وميعش من بعد ما تبين موليه ما تولى ونعيش وعيد على من شاق أو انشق عن جماعة المسلمين. ويأتي الحديث إن الأمة أو إن أمتي لا تجتمع على إيش؟ على ضلال. ويستأنسون بالنصوص العامة في خصوص هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فلا يمكن أن تكون خير أمة وهي تتفق على الإيش؟ على الباطل. لا، هذا يتلاثى مع الخيرية. وكذلك أيضا، وكذلك جعلناكم أمة وسطاء لتكونوا إيش؟ شهداء على الناس، والشهود يكون عدول. فإذا كانت جماعة ليست عدول ويتفقون على باطل انتفت العدالة ولا يصح أن يكونوا شهودا. ومن هنا استدل الأصوليون بهذه النصوص على أن ما أجمعت عليه هذه الأمة فهو صحيح. هذا حكم ليش؟ الإجماع. نعم. واتفاق علماء أهل العصر على الحادثة، على الحادثة التي نزلت. هنا اتفاقهم كما يقول ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، قد يكون وجد الإجماع على ما جاء فيه النص، وتقول هذا إجماع على هذه الحادثة أو إجماع على هذا العمل. يقول لك طيب، ما هي ثابتة بالنص الموجود، إيش قيمة الإجماع؟ يقول نعم، هذا الإجماع المنعقد على هذه الحادثة التي فيها النص يدل على بقاء العمل به ولم يكن منسوخا، يقدم على ما لو تعارض بنص آخر، فكإجماع المسلمين على الصلوات الخمس وزكاة المال وصوم رمضان والحج، كل هذا المسلمون مجمعون عليه وفيه النصوص. قلنا النصوص موجودة ومجمعون على أن الحج في العمر مرة واحدة، وما زاد عليه فهو نافلة. فالسيما هو حديث في العمر كل عام يرث غلبا مرة، ولو قلت كذا النصوص موجودة. قلنا ما في مانع أن يجتمع دليل من الكتاب ودليل من السنة ودليل من إيش؟ من الإجماع. مسألة الوضوء والصلاة كلها فيها نصوص من القرآن ونصوص من السنة، لا مانع أن نكون فيها إجماع. فإذا عقد الإجماع على شيء لا ينبغي النقاش فيه ولا ينبغي التشكيك في أمره. وكتب الأصول هو كتاب الإجماع للمروزي أو لش اسمه هذا، أيضا طبقات الإجماع لابن حزم أو لغيره، لا يجمعون أشياء كثيرة فيما أجمع عليه المسلمون ولو لم يكن فيه نص. ومن أبرز ما يمثل به ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه عمل المضاربة، نوع من أنواع الشرك، تخالف بعض عمومات ولكن المسلمين مجمعون على جوازها. المضاربة، رجل يأتي بالمال ورجل يعمل فيه، هذا العامل في هذا المال على جزء من الربح، كم هو الجزء الذي سيحصل عليه؟ ها؟ أخذت 1000 ريال تتاجر فيها، وقت الموسم تبيع غتر وسجاجيد، آخر الموسم ربحت لك نصف الربح. حينما تعاقدت معه على العمال، هل كان يعلم ماذا سيعود عليه؟ لا. وأنت أيضا إذا لم يكن ربح ووقعت خسارة، خسارة على صاحب المال فقط والعامل لا يتحمل شيء لأنه خسر تعبه. يقولون في هذا العمل منافاة، نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر وعقود الغرر ممنوعة. وهذا المضارب اللي أخذ 1000 ريال ليعمل في الموسم وهو لا يعلم كم سيربح، بل كم يخسر. الغرر موجود، ولكن وجدنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعملون هذا النوع من العمل ومجمعون على جوازه. فهل يأتي إنسان يقول لا أنتم مخطئون لأن هذا فيه غرر والعامل ما هو دار عن حقه إيش وراء؟ يقول لا هذا أجمع عليه المسلمون. الشيء الآخر الذي يتناقله المسلمون جيلا بعد جيل وليس عندنا مصفر في كتاب هذا الذي أجمعوا عليه لكن يتناقل فعلا ويذكرون أشياء قد تكون يعني نوعا ما حينما تريد أن تخرج من المدينة محرما إلى مكة من فين تحرم؟ النية فين؟ بئر عالي. وين بئر عالي؟ مين اللي قال لكم من هذه بئر عالي؟ ها؟ عندكم حديث إن بئر عالي تبعد عن المدينة كذا ميل ولا كذا متر ولا كذا خطوة؟ ها؟ لكن وجدنا المسلمون مجمعون على أن تلك المنطقة هي بئر عالي. ما في واحد يقول لا ده بئر عالي قبلها بشوية ولا بعدها بشوية. جينا إلى مكة الكعبة موجودة من جديد. طيب وإحنا الصفا والمروة موجودة. ذهبنا إلى عرفة. مين يقدر يقول إن عرفات ليست في هذا الموضع؟ عرفات على اليمين ولا على اليسار؟ ما حد يقدر. جينا للمزدلفة، جينا إلى منى، جينا للجمرات. مين يقدر يشكك الناس في الجمرات الثلاثة أنها زحزحت ولا راحت ولا انتقلت؟ لا، أمور ثابتة بالنقل والتواتر وإجماع المسلمين على العمل على ما هي عليه، فلا يقبل ولا يستطيع إنسان أن يغير من هذا الوضع لأن المسلمين مجمعون على هذه الأمور وتناقلوها جيلا بعد جيل. ولما جاء واحد إلى مالك رحمه الله في التثويب في الصلاة في الأذان قال يا مالك إيش عندكم دليل على هذا التثويب؟ قال يا سبحان الله أمر ينادى به كل يوم 5 مرات على رؤوس الأشهاد تطالبنا بدليل عليه؟ أيهما أقوى؟ العمل يومي 5 مرات ولا دليل مكتوب في الكتاب يحتمل كذا وكذا؟ إذن المطابقة. وكذلك مالك لما جاء أبو يوسف واختلف معه في الصاع ماذا قاله مالك؟ قال الرسول قال كذا، قال كذا. قال يا جماعة الخير اللي عنده صاع كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجون به زكاة الفطر فليأتنا به. من بكرة كان 50 صاع في الحلقة وكل واحد يقول هذا ما أخبرني أبي عن جدي، هذه أمي عن خالتي، هذه عن جدتي، هذا هذا. فأبو يوسف نظرت إلى صيعان وكل واحد يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى مجمعون على أن هذا الصاع الذي كان إيش ما في واحد منهم مكتوب عليه توقيع رسول الله ولا ختمه، لكن تناقلوا. فأخذ أبو يوسف واحد لأنها كلها متساوية وراح عيره في السوق فوجده كما قال مالك. هناك رجع أبو يوسف إلى قول مالك لأنه وجد أمر إيش كما قال لم أستطع له مدفعا. وهكذا الإجماع إذن عقد أصبح حجة على ذلك العصر ولا على من بعد هذا؟ أما عن من بعده فلا شك في ذلك، ولكن العصر الموجود هنا يأتي بناحية يختلف فيها الأصوليون. هل يشترط لانعقاد الإجماع انقراض العصر وأن جميع من أجمع في أو وافق في هذا العصر يموت على ذلك ولا ليس بلازم؟ مجرد ما نعلم باتفاق علماء المسلمين على شيء تم الوجوب ووجوب العمل. طيب وبعد هذا يمكن واحد منهم يرجع؟ من قال بوجوب اشتراط انقراض العصر قال لو رجع واحد انتقض الإجماع، ومن قال ليس بشرط ويكفي مجرد العلم باتفاق الجميع لو رجع نقول ما لك رجوع وليس لك حق وتكون قد خالفت الإجماع الذي انعقد. مثل ما يقال مثلا الآن في مجتمع برلمان ولا مجتمع شورى ولا كذا وأخذنا التصويت والكل وافق على ما إيش ما اطرح للتصويت أو للنقاش وأخذ توقيع الجميع بالموافقة، بعد ما خرج واحد قال والله أنا ولا كأني فكرت الموضوع ما هو أنا رجعت عن هذا اللي فات، نقبل منه؟ والله ما يقبل منه، لأن كما قالوا في زمن علي رضي الله تعالى عنه حصل خلافه في بعض الشيء فقالوا له لقد كان هذا معمول به مع أبي بكر وعمر وأنت موجود. قال أن لي رأي، قالوا لا رأيك مع غيرك أحب إلينا من رأيك وحدك. رأيك إيش مع غيرك أحب إلينا من إيش؟ من رأيك وحدك. ولهذا إذا عقد الإجماع وعلم فيك إتعاد الورقة والمشكلة كيف يعلم؟ علماء العصر ليس علماء المدينة ولا المصر، إنما علماء العصر. ونحن الآن في العصر الحاضر في القرن 15 في علماء في الحجاز وعلماء في نجد وعلماء في العراق وعلماء في مصر والشام والمغرب وأندونيسيا والهند وباكستان، يمكن علماء أيضا في أمريكا يدعون إلى في بلجيكا. كيف يجمع علماء العصر؟ ومن هنا أحمد يقول وما هو هذا الإجماع؟ يعني كيف تعلمون أنه انعقد إجماع؟ هل واصلتم الجميع جدكم درسيات من جميع عالم في الدنيا بأنه موافق على هذه الحادثة؟ فبعض الناس يتساءل كيف يتم لنا أن نعلم اتفاق علماء العصر؟ ما يمكن في واحد في رأس جبل ولا في غار ما هو موافق. وهنا يقال إمكانية معرفة الموافقة وعدم إمكانيتها أمر تطبيقي. فإذا وقعت حادثة مثلا في الوقت الحاضر وانتشرت ولم نسمع مخالف فيها، من يجيب لنا مثال عاد في هذا الوقت الحاضر وكذا؟ بنظري أقرب مثال الآن في الوقت الحاضر، كان هناك التعامل بالذهب والفضة عينا، وجعل صلى الله عليه وسلم في 20 مثقالا الزكاة و200 درهم الزكاة. والآن ونهى صلى الله عليه وسلم أن يباع الذهب بالذهب إلا عين، يدا بيد مثلا بمثل، والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل ويدا بيد. الآن ليس في أيدي الناس لا ذهب ولا فضة، إيش اللي في أيديهم؟ أوراق. تعامل الناس بتلك الأوراق، يشتري طعام ويأكل، يلبس ثياب ويستر العورة، يدفع صداقة تستحل له الزوجة، يدفع أوراق ويرجع بالطارة ويجي حج بيت الله. فهل نطالبه بزكاة الذهب والفضة في تلك الأوراق أو نمنعها؟ هل في العالم إنسان تكلم في جريدة ولا إذاعة ولا صيحة ولا كذا هذه الأوراق لا إيش لا نتعامل بها، ولا الكل تعاملها والكل يضعها في جيبه؟ حتى الذين يمكن أن ينازعوا في الزكاة فيها نسألهم إيش تتمول، إيش اللي في جيبك من النقد ومن المال يطلع لك أوراق؟ طب كيف تحتفظ بها على أنها أموال تقول ما فيها زكاة؟ يعني حتى لو إنسان قال هذا، إذن عموم قوله سبحانه خذ من أموالهم وأصبحت هذه تتمول حلت محل الذهب والفضة بإجماع المسلمين وغير المسلمين، لأنه لم ينازع في كونها عملة حتى غير المسلمين، والبنوك كلها توقع عليها وأنها تجريها أنها عملة وأنها نقد وأنها عوض عن النقدين الذهب والفضة. كما يقولون الأصوليون المسألة مسألة تحقيق فقهي، لا كمثال موجود. الآن أمكن لنا أن نعلم اتفاق علماء وعوام المسلمين وغير المسلمين على قضية ولا لا؟ عرفنا؟ طيب كذلك موضوع ليش الغر الذي قالوه في المضاربة. الآن تأتي إلى شركة الطيران وتحجز وتدفع تذكرة وتأخذ لك عفش محدد نظاما 30 كيلو للدرجة الإيش الأولى أو 20 كيلو، المهم. وجئت اثنين، واحد وزنه في شخصه 200 كيلو ومعه عفش 10 كيلو، قلت تفضل ولا عليك أنت وعفشك. واحد وزنه 75 كيلو معه 35 كيلو، ادفع 5 ايه وزن 5 كيلو. طب شوفوا هذا جماعة عندكم هذا كله التذكرة واحدة، ما أخذتم زايد على وزني؟ قالوا لا، احنا اتفقنا دوليا بأن العبرة بالشخص لا بوزنه، والناس يتفاوتون، ما حنجعل لكل واحد كيلو كذا. طيب انت قلتم الصغير ابو 7 سنين نصف تذكرة والرضيع 10 تذكرة وكذا، والناس يختلفون، والطائرة يقوم بالوزن ما هو بالعدد. قالوا هذا نظام اتفقنا عليه، أليس فيها غرر هذه؟ ها؟ واحد يركب كأنه بربع أجرة وواحد ضاعف عليه الأجرة. لو نظرنا إلى ليش التفاوت في الأشخاص، إذن تلك المسائل التي فيها شبه الغرر تجاوز عنها الناس وأجمعوا عليها للمصالح. ولذا يقولون الأمور اللي هي تكون يعني مروءة ولا تكون على حسب العادة أو كذا يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها. إذن يمكن معرفة إجماع الأمة. يقولون أيضا نحن عرفنا إجماع بعض الأمم على قضايا خطأ وهم متفقون عليها لم يختلفوا. النصارى عن بكرة أبيهم يتفقون على التثبيت، الأب والابن والروح القدس، وعلمنا منهم ذلك. هل خفي عليهم ولا يقول لا النصارى مختلفين؟ لا، هم متفقون على هذا ونقل إلينا اتفاقهم، وإن كان على باطل ما لنا شغل فيه، لكن المهم نقلت إلينا المعرفة أنهم متفقون على شيء معين. وكذلك اليهود قالوا عزير بن الله، ولم يختلف يهودي عن آخر. المهم علمنا بأنهم يقولون ذلك ومتفقون عليه. فإذا كان أمكن معرفة ما اتفق عليه اليهود في يهوديتهم والنصارى في نصرانيتهم، كيف لا نعلم ما يتفق عليه المسلمون في مسألة ما؟ إذن معرفة الإجماع ووصوله والوقوف على وقوعه ممكن. فإذا وقعت حادثة وعلمنا اتفاق المسلمين، لا ينبغي لإنسان أن يشد عن إيش؟ عن جماعة المسلمين. ونعني بالعلماء الفقهاء، نعني بالحادثة الحادثة الشرعية. الحادثة الشرعية هي محل إجماع، ولحنا ذكرنا هذه المسائل المدنية من باب تقريب إيش؟ المسائل. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة. نرجع إلى الحادثة الدينية. من يذكر شيء جميل قريب الآن هنا؟ نحن الآن كان في السابق صوم لرؤيته وصر ليش لرؤيته، وكان كل مصر يترقب الهلال. الدولة الواحدة الآن كما يقول ابن عبد البر وغيره قد تكون متباعدة الأطراف وقد تكون متقاربة. فإذا كان دولة مثل دول الإمارات بالنسبة للمملكة بالنسبة لليبيا مساحة كبيرة، فمثلا دولة إذا رؤية في العاصمة معروف محتمل أن يرى في جميع الإمارات، لكن مثل الجزيرة ممكن أن يرى في الحجاز ولا يرى في نجد، وقد يكون العكس. فهل يا ترى نقسم الدولة الواحدة إلى قسمين، قسم صائم وقسم فاطر؟ لا. طيب كيف تعلم الحجاز بأنه رؤية في نجد، وكيف تعلم نجد أنه رؤية في الحجاز؟ كان في السابق عن طريق البريد إذا اختلفوا ويعمل كلهم بما عنده. الآن يرى من أقصى الشمال ويعلم في أقصى الجنوب عن طريق الإيش؟ اللسل الإذاع، ويجي الخبر ويعمم على الإمارات ويجلس مجلس القضاء الأعلى ويرسل إلى الديوان قد ثبتت رؤيته في أقصى الشمال، فيعمم الحكم السياسي على المملكة كلها. فبنت تقول هنا احنا في الحجاز ما رأينا، يقول لا الإمارة واحدة أو الولاية واحدة، ولا ينبغي انشقاق، لأن جماعة صايمين وجماعة مسلمين معناها بكرة جماعة معيدين وجماعة ما هم معيدين، إذا حصل انشقاق. في أجمع المسلمون على أن رؤية الهلال في طرف من أطراف الولاية العامة يجب أن يعم حكمه على الولاية بكاملها ما دامت تحت ولاية ولي أمر واحد. هذا أمر جديد ما كان في الأول موجود هذا، والآن تيسر وأصبح معمول به. فهذه حادثة وجدت ولم يعارض في هذا أحد من العالم. لقوله لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، ورد بعصمة هذه الأمة بهذه النصوص وبآية من يشاق وبآية كنتم خير أمة وبآية جعلناكم وسطا للناس، وهذه كلها نصوص تدل على عصمة هذه الأمة. كذلك قالوا صلى الله عليه وسلم لا تزالوا إيش على الحق منصورة ليضلهم من كذا. نعم. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. حكم الإجماع إيش؟ الإجماع حجة على إيه؟ العصر الثاني. العصر الثاني أي بعد عصر انعقاده، هذا باتفاق. طب العصر اللي انعقد فيه تلزموه على اللي لسه ما جاء وتلزموش على الهنا؟ قالوا نعم، على من يقول بأنه اشتراط انقراض العصر. فإذا كان إشراط انقراض العصر وبعض العلماء الذين أجمعوا الآن ممكن أن يرجعوا قبل أن يموتوا، ولكن إذا بقوا مجمعين وخرج العصر وماتوا كلهم ضمننا أنهم ماتوا على إيش؟ على ما كانوا مجمعين عليه. نعم. وفي أي عصر كان ولا وفي أي عصر كان بعد عصر الإجه اتفاقه. نعم. ولا يشترط في حجيته انقراض العصر، هذا الأصح، أنه لا يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر، لأن في ناحية هو أشار من اشترط يقول من ولد في عصر اتفاقهم وكبر وتعلم ووافق انضم إليه، إذا خالف يقول نقض هذا كله، هذا ما هو معقول. إذن ليس بشرط انقراض العصر لانعقاد الإجماع واعتباره. وأيضا لو قلنا عدم انقراض العصر، بدأ الاتفاق في سنة 1401 ولد واحد في هذا الوقت، وبعد 40 سنة صار يافعا وعالما وخالف، بخليه وافق. ولد واحد في 1430 بعد 40 سنة سنة 1470 ننتظر العقادة. بعد هذا ولد واحد في 1470 ننتظر حتى بلوغه، صار خرج القرن بكامله ومات من مات من أولئك، تتسلسل المسألة ولا ينتم من عقاد بالكلية. إذن الأصح عدم اشتراط انقراض العصر. نعم. فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم. أصدر. قال وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، إذن اتفاق علماء العصر، قلنا نعني بالعلماء الفقه الفقهاء، مجرد فقيه ولا فقيه مجتهد؟ مجرد فقيه يعني يعلم بالأحكام. والاجتهاد ينقسم إلى أقسام، هناك المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتوى. فالمجتهد المطلق الله أعلم متى يوجد ولا حظر على فضل الله، والمجتهد المطلق هو الذي ينظر في النصوص في كتاب وسنة ثم يكون له منهج خاص في استنباط الأحكام ونظرة خاصة في الأدلة. ويعلم الناس جميعا أن الأئمة الأربعة من هذا الصنف، وكل إمام له منهج خاص يأتي بعد ذلك أتباعهم. هل وجد واحد منهم على غرارهم؟ نجد أبا حنيفة رحمه الله معه أبو يوسف ومحمد وزفر، هل كانوا على غراره؟ هل لهم منهج مستقل متميز عن صاحبهم أبي حنيفة، ولا ساروا على منهجه ووصلوا في الاجتهاد إلى ما وصل إليه ولم يخرجوا عن منهجه؟ إذا لم يخرجوا عن منهجه فهم إيش؟ مجتهد مذهب. يعني لو نزلت نازلة فيما بعد أبي حنيفة وكان أبو يوسف موجود ينظر في الأصول على رأي على أي منهج؟ على منهج أبي حنيفة، ليس له منهج خاص ينزل الحادثة الجديدة عليها، وإلا كل مذهب جديد. إذن المجتهد المطلق هو الذي له طريق سلكه، ونشوء المذهب أصحابه الذين جاءوا بعده هذبوا وجمعوا وأبعدوا ما لا يتفق حتى تكون المذهب على منهج الإمام الأساسي، أو كما يقول الإمام الأعظم يعني بالنسبة لأصحابه هؤلاء. والشافعي أيضا كان له منهج، أتباعه وأصحابه بلوروا قضايا ومسائل المذهب حتى صار مذهبا مستقلا. فهل بعد الشافعي في مذهب الشافعي من أصحابه مجتهد مطلق أو مجتهد مذهب؟ يقول بعض الشافعية ما من طالب علم إلا وللشافعي عليه فضل إلا البيهقي، فضله على الشافعي في انتشار مذهبه. لكن هل البيهقي له مذهب مستقل؟ قالوا لا. بعض الناس يعد الإمام ابن تيمية رحمه الله مجتهد مطلق، ولكن ابن تيمية يعلم ويقول على مذهب أحمد، قد يكون له اجتهادات في بعض المسائل يجتهد فيها وله رأي خاص. إذن المجتهد حتى يتعلم يبلغ ويتعلم ويصير من أهل الاجتهاد. فإذا كان مجتهد فتوى، ومعنى مجتهد فتوى إذا سئل عن مسألة نظر في كتب المذهب وما دونت فيه من قواعد ومسائل فيأخذ نظيرها ويفتي به، لا يطبق جديدا على قديم، ولكن شوف بعين المسألة بعينها وقاعدة تندرج تحتها. إذن هنا يقول حتى يصير من أهل الاجتهاد، من أي أنواع الاجتهاد، المطلق ولا المذهبي ولا الفتوى؟ نقول في الإجماع ولو كان من أهل اجتهاد الفتوى. أما طالب علم زي حالاتي لو في مبتدأ الطريق قرأ بعض الكتب ووقف على بعض المسائل يدعى نفسه أنه مجتهد، والله يكون غرر بنفسه. إذن علماء، اتفاق علماء العصر المراد بها الفقهاء، والمراد بالفقهاء من وصل إلى مرتبة إيش؟ الاجتهاد، سواء كان مجتهدا مطلق أو مجتهد مذهب أو مجتهد فتوى. إذن إذا اتفق بعض الطلاب على مسألة وشفناهم حريصين عليها نقول هذا إجماعهم؟ لا، غيرهم طلاب ثانيين يخلفوهم. نعم. ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم، على القول بأنه يشترك في الإجماع انفراد العصر، فإذا لم ينفرد العصر أراد واحد منهم أن يرجع يقول كيف؟ لأن العصر لسه ما انفرد. وعلى القول الأول انعقد الإجماع ويريد أن يرجع يقول له لا، قد تم الانعقاد. كما جاء في يأتي في قضية البيعة، بعد أن يبايع إمام على الأمة بعد هذا يستطيع إنسان أن يقول أنا رجعت عن بيعتي؟ لا يملك هذا. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك القول والفعل. يعني هذا كيف يتم الإجماع؟ يجب أن كل واحد صريح ويقول أجيز كذا؟ لا، لو أن الحادثة وقعت ونقل عن البعض قال نعم هذه جائزة لا بأس بها، ونقل عن الآخر أنهم استعملوها بالفعل وطبقوا لم يتكلموا بشيء، أو أنهم اتفقوا على الفعل بها، يعني أن الإجماع ينعقد بقول البعض اتفقنا على كذا، بفعل أقصد اتفاق الجميع أو فعل الجميع لتلك الحادثة، أو أن البعض قال والبعض إيش فعل. إذن المهم لأن فعل البعض وسكوت البعض الثاني إقرار، والإقرار من الإيش؟ من الإثبات. نعم. وانتشار ذلك القول والفعل انتشار بأي شيء أي وسيلة من وسائل الإيه؟ الانتشار. والآن الإعلام أصبح مرئي ومسموع ومقروء. نعم. قول الواحد من الصحابة بس هذا بحثنا على والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاك الله خير. هنا نحيا يا إخوان يذكرها علماء الأصول في الإجماع، وهو الإجماع السكوتي اللي أشار إليه فعل البعض وإيش وإقرار البعض الثاني. إذا كان حدثت حادثة ولم ينكر عليها أحد، ما قالوا ولا فعلوا ولكن سكتوا عنها، يسميه علماء الأصول إيش؟ إجماع سكوتي. هل هذا حجة يجب العمل به أو ليس حجة؟ لأنهم كلهم سكتين، ما حد قال ولا حد فعل. قد تكون هناك علة لسكوتهم، لكن لو فعل البعض وسكت البعض بإقرار. ويقول بعض العلماء الإجماع السكوتي ليس بحجة لما ظنت، ويستدلون بحادثة عمر رضي الله تعالى عنه لما جاءه أصحاب الميراث والإخوة لأم مع الإخوة لأب، أو الأشقاء مع الإخوة لأم، فقال لهم لا ميراث لكم لأن الفريضة استغرقت، الزوج والبنت والإيش والإخوة لأم، والأم موجودة، العصبة لم يبقى لهم شيء. سكتوا لين سنة كاملة، رجعوا لعمر سواء هم بأنفسهم سمعوا في الأم والأب تحرمهم. يا عمر إن كان أبونا هو السبب في منعنا، هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، إلغي وجود أبينا هذا وشرفنا واعطينا بالطريق الذي أعطيت هؤلاء، ما هم مرسوا من جهة الأم، إحنا كمان من جهة الأم ألغينا طريق الأب. فشركهم في ثلث الإخوة للأم، وهي معروفة عند الفقهاء بالإيش؟ المشركة أو الحجرية أو العمرية أو الحمارية، أسماء لها كثيرة. فيقول العلماء حينما رفض عمر أن يورثهم وقال لا شيء لكم، ما أحد تكلم، هل نعتبر هذا السكوت عن هذا الحكم إجماعا يجب المصير إليه ما كل عمر أن يخالفه؟ لكن سكت. لما جاء أصحاب الحق وناقشوا ودافعوا جاء حكم جديد مخالف للأول. ولذا لما سئل عمر عن الأول أنت أول من أعطى قل أنا أعطيت، قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. إذن الإجماع السكوتي ليس بمجمع على إيش أنه حجة، والله تعالى أعلم. أخوان في مجيء الإجماع نقل الإجماع، نحن الآن في القرن الخامس عشر نقرأ في كتب الأصول انعقد الإجماع، نقل الإجماع إلينا هل يشترط فيه أن يكون منقولا بطريق الإجماع والتواتر، أو يكفي لنا في إثبات وجود الإجماع في القرون الماضية ولو بخبر واحد؟ فمن هذه يا إخوان اتفق أصوليون على أننا من حيث العمل بالإجماع يكفي ثبوته عندنا ولو بطريق الآحاد، لأن الإجماع حينما انعقد قامت به الحجة، ونحن نريد أن نعرف الحجة قامت أم لا، كما أن الحديث يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتينا عن طريق الآحاد نعمل به. هل طريق الآحاد هذا هو محل العمل؟ لا، ده هو ينقل لنا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك خبر الآحاد ينقل لنا دليلا ومستندا وأصلا والمسمى بالإجماع، والله تعالى أعلم.